ما يعتذر ويصدنا قرب الزناد من الفتيل إلا الردي جعل الردي ما لا على الدنيا وجود والواجب عنها هجوس لا تحيد ولا تميل ولا بدل لازم هجوس الشعر مرقاها سنود يا سالم الفران ما يزهى الجزيل إلا الجزيل اللي سواتك له جماهير على انجز هشود ما ينحسب رجل اللي فعل الناس.